فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ذكرنا قبل ذلك أن القدر علم الله. الله تعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال للقلم اكتب، فقال القلم وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم يعني من علم الله ما قدر الله وقضى إلى قيام الساعة. فقدر الله تعالى علمه المسطور في اللوح المحفوظ، وقضاؤه إظهار هذا العلم في الواقع الملموس. قدر الله هو علمه في اللوح المحفوظ المسطور في اللوح المحفوظ، وقضاؤه هو إظهار هذا العلم في الواقع الملموس. أصل القدر سر الله في خلقه. إيه هو السر ده بقى؟ هو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وضل وهدى، كل هذا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. أمات هذا وأحيا هذا لحكمة، أغنى هذا وأفقر هذا لحكمة، أعز هذا وأذل هذا لحكمة، أعطى هذا ومنع هذا لحكمة، أضل هذا وهدى هذا لحكمة. هذا هو قدر الله. قال علي رضي الله تعالى عنه: القدر سر الله فلا تكشفه، أي فلن تقدر أن تكشفه. مش فلا تكشفه يعني بنهاك، لا، ليست لا الناهية إنما لا النافية، لن تستطيع ولن تقدر أن تكشف قدر الله. ربما تظهر لك بعض الحكم من حكمة الله أيضا أن يظهرها لك، وربما تغيب عنك كثير من الحكم، فهي حكمة الله أيضا أن يغيب عنك هذه الحكم. فالقدر سر الله فلا تكشفه. والنزاع بين الناس، أي الخلاف بين الناس في مسألة القدر، مشهور قديما وحديث، قبل الإسلام وبعد الإسلام وإلى يومنا هذا. يأتيك آت يقول: لما فعل؟ لما جعلني متدن؟ لما جعلني ضال؟ لما لم يهديني؟ لما أعطى هذا ومنع هذا؟ لما أفقر هذا وأغنى هذا؟ لما أعز هذا وأذل هذا؟ لما أمرضني؟ لما لم يشفيني؟ سؤال دليل على عدم العقل وانتفاء الحكمة. أنت تسأل عن الرب الحكيم العليم الرحيم العدل، فاعلم أنه جل وعلا ما قدر قدرا إلا بحكمة ولحكمة، وما أعطى إلا برحمة، وما منع إلا بعدل. فقل الحمد لله. الحمد لله على كل حال. إيمانك بالقدر سر راحة قلبك، وسر الإسلام الإيمان بالقدر. وما ضلت البشرية وما تخبطت في أيامنا هذه إلا بسبب ردها الإيمان بالقدر. لم تؤمن بقدر الله، لم ترضى بقضاء الله فتخبطت، وظنت أنها إذا لم ترضى بالقضاء وردت حكم الإله أنها سترتاح أو ستصل إلى النجاح. فلا هي ارتاحت ولا هي نجحت، بل تقدرت وحملت الهم والغم، والحزن أصبح هو حياتها ليل نهار. فلا تجد رادا لقدر الله وقضائه إلا حزينا مهموما دائما، لا سعادة له ولا فرح له بشيء يعطيه مولى عز وجل إياه، لا يفرح قط هو دائما محزون، دائما مهموم، لانه لم يرضى. ارضى، ارضى حتى يشرح الله صدرك، ارضى حتى يظهر الله لك الحكمة، ارضى حتى تتضح لك هذه الحكم. فالله تعالى ذو حكمة بالغة، ما من شيء إلا لحكمة. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة، والذي يلزم كل عاقل أن يؤمن به، أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا مما يجب أن يعتقده كل عاقل، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه، ولا يرضاه له ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. ازاي؟ نشوف كيف يشاء الشيء ويريده وهو لا يرضاه ولا يحبه. هذا ليس بممتنع، لأن الإرادة إرادتان والمشيئة مشيئتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فهو يريد الكفر من الكافر كونا، أي أن هذا الكفر واقع من الكافر لا محالة، والله قد علم ذلك قبل أن يكون الكافر، بل قبل أن يكون الكون، لما خط القلم في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأما الإرادة الأخرى، الإرادة الشرعية، فهي افعل ولا تفعل، هي التي يرتبط بها الحب ويرتبط بها البغض والكره. فهو إن أراد من الكافر الكفر، أي أراده منه كونا، أي وقع منه بعلم الله السابق، وأراد منه الإيمان فلم يؤمن، أي أراد منه الإيمان شرعا فلم يؤمن، لذا وقع منه الكفر، والله يبغض الكفر. ووقوع الكفر منه بقدر الله، لأن الله خالق كل شيء، لكن الكافر هو الذي اكتسب الكفر. وقلنا قبل ذلك فرق كبير بين قضية الخلق والاكتساب، فالله يخلق وأنت الذي تكتسب الفعل، جعل لك اختيارا، لكن خلق فعلا، خلق فعلا وجعل لك الاختيار، فهو يحاسبك على اختيارك لا على خلقك، يحاسبك على اختيارك وكسبك لا على خلقه. ولذا الحساب يوم القيامة على ما خط في الكتب، على ما كتبته الملائكة عليك من أفعالك وأقوالك واعتقاداتك وارتكابك المناهي وفعلك للخيرات، هذا الذي تحاسب عليه. ستحاسب يوم القيامة على ما يوزن في الميزان، ستحاسب يوم القيامة على ما قدمت يداك لا على ما خط الله في اللوح المحفوظ. فأنت لم تعرف ماذا كتب لك، لا تعرف، لا تعرفه إلا بعد ظهوره في الواقع الملموس. لذا فحسابك على ما تعمل. القدرية والمعتزلة فرقتان ضالتان، الأولى نفت القدر وقالت لا قدر، وكان أول ظهورها في عهد عبد الله بن عمر، لما أتاه أتيان من الشام فذكر من العراق، فذكر له أنهم تركوا أناسا يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. لا قدر يعني مش اسمه قدر، والأمر أنف يعني مستأنف، يعني إيه؟ يعني لا يعلم الله ما يكون إلا بعد كونه. ده كلام يقوله عاقل. من الذي يكون الأشياء؟ الله. فكيف لا يعلم وقوعها وتكوينها إلا بعد وقوعها وتكوينها. فهذا ضلال مبين في عقولهم. قالوا لا قدر والأمر ألف. فلما سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مقالتهم قال إذا وصلت إليهم فأبلغهم أني بريء منهم وهم براء مني، أي أنهم كفروا بذلك. ثم سرد لهم حديث عمر بن الخطاب أبا حفص رضي الله تعالى عنه وأنه قد أتى آت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الجلساء ولا يرى عليه أثر سفر، حتى انتهى إلى رسول الله فجلس إليه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه جلسة المتعلم المتأدب. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه، وسأله عن الإيمان فأجابه، وكان من إجابته على الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا شرط الإيمان، والذي لا إله غيره لم يشم رائحة الجنة حتى يؤمن بالقدر. هذا المحك الأساسي في الإيمان. فإذا رددت الإيمان بالقدر فقد رددت علم الله السابق، وإذا رددت علم الله فقد كفرت بالله وكفرت بكل شيء. فالإيمان بالقدر سر الله، الإيمان بالقدر أساس الإيمان. القدرية قالوا لا قدر، المعتزلة قالوا في قدر، ولكنهم خلطوا بين قدر الله، بين مشيئة الله الكونية ومشيئة الله الشرعية، فجعلوا الكل مشيئة الله ومن محبوبات الله. فطبعا هذا كلام مردود، لأنه يقع من العبد ما يبغضه الله ولا يرضى لعباده الكفر، فيقع من العباد ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. فإذا رضا الله سبحانه وتعالى متعلق بالإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية، والإرادة الكونية تسمى المشيئة، تسمى المشيئة خلق الأشياء، هذه إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فلا تسمى مشيئة، إنما تسمى الإرادة الشرعية أو تسمى الأوامر والنواهي، مجموع الأوامر والنواهي. فالقدريه والمعتزله خالفوا اهل السنه والجماعه، زعموا ايه بقى؟ زعموا ان الله شاء الايمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. طب انت تفهم من الكلمتين دول ايه؟ ان مشيئه الكافر اقوى من مشيئه الله، ده كلام يقوله عاقل. مشيئه الكافر تنفذ ومشيئه الله لا تنفذ، هذا لا يقول عاقل ابدا. يقول فروا الى ذلك لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فانهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، ايه اللي هربوا منه؟ هربوا من القول بأن الكفر إذا وقع من الكافر إنما يقع بإرادة الله. طب هم عايزين يقولوا لا، ده ربنا ما بيحبش الكفر، مش ممكن يقع بإرادة الله. فجعلوا إرادة الايه؟ الكافر غلبت إرادة الله. هربوا من الحتة الأولية فوقع فيما هو شر منه، اللي هو أن تكون إرادة الكافر ومشيئته غلبت إرادة الله تعالى، فوقع فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. فإن الله تعالى قد شاء الإيمان منه، يعني على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقادات وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. نشوف الدليل على أن كل ما يقع في كون الله حتى الكفر من الكافر حتى المعاصي من العاصي إنما تقع بمشيئة الله تعالى، يعني خلقا وتكوينا، خد بالك خلقا وإيه وتكوينا، إنما يقع الكفر من الكافر والمعصية من العاصي اكتسابا واختيارا من إيه من العبد. فالاكتساب والاختيار حاجة والخلق والتكوين حاجة تانية، خلق والتكوين بمشيئة الله، كل ما يحدث في كون الله هو بمشيئته وخلقه وتكوينه. لكن الكفر إذا وقع فيه الكافر المعصي إذا وقع فيه العاصي، وإن كان الله خلق الكفر وخلق المعصية لكن الكافر هو الذي اختار الكفر لنفسه والعاصي هو الذي اختار ليه المعصية، فهو ليس مجبور على ذلك. وضربنا مثال قبل ذلك حينما جلس أحد علماء أهل السنة مع أحد القدرية، القدري مصر أنه إيه مجبور على كل شيء، الجبري أقصد مصر على أنه مجبور على كل شيء، والسن يقول إنما لك اختيار ولك اكتساب والعقاب والحساب والجزاء إنما يقع على الاختيار لا على الخلق والتكوين، جزاء والحساب يقع ايه على الاختيار لا على الخلق والتكوين. الثاني مصر انه هو مجبر، فالسني بعد ما تعب او معاه خلاه كده مش واخد باله ورفع ايده ومديله بالقلم، هل خلقني ليه؟ هل انا مجبر وانا مختار؟ مش انت بتقول كل شيء مجبر عليه؟ أتعاقبني على شيء أجبرت عليه؟ قالوا فعند ذلك أفاق الجبري وتاب إلى الله ورجع إلى أهل السنة والجماعة وآمن أن هناك فرق بين قضيتي الخلق والتكوين وقضية الاكتساب والاختيار. وصلت؟ شوف اللالكائي الذي كان يقرأ كتابه الشيخ حسن فرج الله كربنا وكربه يقول روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيده لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك إلياتهن مشركات. قال ابن عباس وهذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. يعني ابن عباس قال لك ما فيش حل مع الناس دي، يعني مش دلوني عليها على نظره، لا ده أنا هقطع مناخيره ببطئي بأسناني وهدك عنقه هقطع رأسه خالص، لان امثال هؤلاء ما يصح التفاهم معهم لانهم وصلوا الى دركة دنية في الجهل ورمي المولى عز وجل بالظلم. والله يقول ولا يظلم ربك احدا، فالذي يعني ينفي القدر يرمي الله بالجهل، والذي يقول انه مجبور يرمي الله بالظلم، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم العدل الرحيم سبحانه وتعالى. أما قوله وهو أول شرك في الإسلام إلى آخره فهو من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيد. عارف يعني نظام التوحيد؟ عارف السبحة؟ لو معك سبحة السلك اللي محطوط فيها الحبات دي حبات سبحة، ها السلك ده اسمه نظام السبحة، اي هذا السلك هو الذي تنتظم به حبات السفحة، وإلا لو انقطع السلك ده إيه اللي يحصل؟ هتنفرط هذه الايه الحبات. فكذلك توحيدك لله وإيمانك بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر ثم الإيمان بالقدر، كل هذا لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر، لا ينتظم ولا يكون مقبولا إلا أن يكون في سلك الإيمان بالقدر. فما فيش إيمان بالقدر يبقى ما فيش السلك ده، يبقى هينفرط الإيمان، يبقى ما فيش إيمان. يبقى القدر هو نظام التوحيد، السلك اللي ايه اللي بينتظم فيه وبتوضع فيه حبات التوحيد واركان. فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، يبقى تكذيبه بالقدر نقض الايه التوحيد. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة، حكاية جميلة اوي، ولخرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي. كنا في رحلة سفرين وبالقدر كده كان معنا في السفينة ايه، واحد مجوسي وواحد قدر. شوف التشابه يا اخي. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القدرية مجوس امتي. ليه؟ لان المجوس عبدة النار يعبدون الهين، اله الظلمة واله النور، او اله الخير واله الشر. يقولوا الشرور كلها والمعاصي انما هي من خلق اله الشر، واما الخير وفعل الخير فهو من خلق ايه اله الخير. كذلك القدري يقول الله لا يقدر ولا يخلق الا الخير، واما الكافر والعاصي هو الذي خلق ايه افعاله من معصية وكفر وضلال وشرك. يبقى شابه المجوس ولا مشابهوش المجوس؟ اه مجوس الامة القدري. فكان في السفينة مجوسي وقدر. القدر قال للمجوسي ايه؟ قال له اسلم. القدر بيدعي المجوسي الاسلام. فالمجوسي قال المجوسي لن اسلم حتى يريد الله، حتى يريد الله، لما ربنا يريد. زي ما انت بتفتح على واحد تقوله صلي، يقول لك لما ربنا يريد. تعالى اقرأ قولكم ربنا يريد، يا عم التزم ولك ما ربنا يريد. ومش عارف ان الكلمة ده، الكلمة هذه انما هي طعن في ايمان، طعن في ايمان. وما يدريه ان الله لا يريد له الايمان، الله يريد منك الايمان ويريد منك كل الخير، لكنك انت الذي تخالف هذه الارادة. يبقى الارادة دي ارادة ايه؟ الارادة الشرعية، الارادة الشرعية. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. يبقى الارادة في الايات دي ارادة ايه؟ الارادة الشرعية. يقولوا لما يريد ربنا. فقال القدري ان الله يريد، خد بالك من الكلام، ان الله يريد يعني يريد لك الايمان، ولكن الشيطان لا يريد لك الايمان. فالمجوسي قال له ايه؟ قال له اراد الله يعني ليه الايمان، واراد الشيطان ليه الكفر، فغلب او فكان ما اراد الشيطان ولم يكن ما يريد الله، فانا مع الاقوى. انا عم على طول. يبقى هو اضله من حيث اراد ان يهديه. ازاي تقول الله يريد لك الايمان والشيطان يريد لك الكفر، وبعدين تمشي اراده الشيطان ومش اراده؟ وبالك انت فين اختيارك؟ ما هو نفى اختياره بقى هنا اهو، ما بقاش اختيار. ما فين اختيارك انت؟ اين عقله؟ لما المجوسي بقى يرد عليه ويقول له ايه، يقول له انا مع الاقوى، معنى ذلك ان المجوسي افقه وادق عقلا وافهم من هذا القدري. وقف اعرابي ايضا من الحكايات برضو لتدل على سفاهة وضلال القدرية في كفرهم بقدر الله. وقف اعرابي انفلتت منه دابته على حلقة، حلقة علم، اقصد حلقة جهل، لعمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد احد رؤوس الايه، احد رؤوس القدرية. كان قدري ومن كبير من كبار المعتزلة فرقة المعتزلة. قاعد يعلم يدي الناس درس. فالأعرابي ده جه قال لي واخوانا أنا الجمل بتاعي إيه؟ تاه. ضل الطريق ادعوني ربنا يرد علي. ادعوني من ربنا يرد علي إيه؟ ضلت. فادعو الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد داعيا بقى: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. فقال الأعرابي: لا حاجة لي بدعائك، مش عايزكم تدعوني. قالوا: ليه؟ قالوا: أخشى أن يريد أن يردها علي فلا ترد. أي إله هذا الذي تزعمون أنكم تعبدونه ولا إرادة له ولا مشيئة له؟ كيف هو ما كانش عايزها تتسرق وتسرق وبعدين انتم تقولوا ردها وخايفين لما ردها؟ طب انا كده خايف ما ردهاش، ما ينفعش. فقال عمرو بن عبيد: اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الاعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: اخاف كما اراد ان لا تسرق فسرقت ان يريد ردها فلا ترد. اعرابي لكن بيفهم اكثر من عمرو بن عبيد. وقال رجل لابي عصام القصة: طب احنا يبقى السحر ليه؟ هو ربنا اراد ان تسرق ولا ما ارادش؟ اراد، لكنه يكره سرقتها. يكره ايه؟ اراد ايه؟ اراد الشرعية. واراد السرقة اراد ايه؟ بس مسألة محلولة. هو اراد كونا، يعني خلق هذا الامر لازمها تسرق، يقع تقع السرقة، لكنه لا يريد هذا السارق أن يسرقها، لا يريد منه ذلك، لا يريد منه شرعا، لأنه كتب في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إلى آخر الآيات والأحاديث التي نهت عن السرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لسرق لقطع محمد إيه؟ يدها. فالنهي عن السرقة اللي هي الإرادة الشرعية موجود، لكن الرجل خالف في الإرادة الشرعية، فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الشرعية. اختلط الأمر على عمرو بن عبيد والمعتزلة، فجعلوا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية سواء بسواء. وقلنا الإرادة الشرعية ليه؟ الخلق والتكوين. الإرادة الكونية ليه؟ الاكتساب والاختيار. الإرادة الشرعية ليه؟ افعل ولا تفعل، ليه متعلقة ايه؟ باكتسابك واختيارك. مفهوم؟ وقال رجل لأبي عصام القسطلاني، وأيضا كان قدريا: أرأيت إن من أبي عصام القسطلاني هذا كان رجل من الصالحين من أهل السنة. قال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأورادني الضلال؟ إذا أنت مش واخد بالك إن ربنا هو اللي أراد لي الضلال وهو اللي منعني الهدى ثم عذبني، أيكون منصفا؟ يعني هو اللي منعني الهدى وقعني في الضلال وبعدين يعذبني، أتراه منصفا؟ لا طبعا، ده كفر بالله، الكلام ده كفر بالله مباشرة. لكن الرجل اللي جالي سيرد عليه أبي عصام القسطلاني. فقال له أبو عصام حتى كده يعني علشان يهدئ نفسه، بيقول له إيه؟ بيقول له: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. عايز يقول له يعني الهدى ده ملكه ولا ملكك أنت؟ ولا ملك مين؟ ملك ربنا، خلاص يدي اللي هو عايزه وياخده من اللي هو عايزه، بيرد عليه على قد عقله. وإلا فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، يعني كل من أراد الهداية وسلك سبيلها فإن الله يهديه. أنت مهتد والله هداك، وأنت كل يوم بتقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله الهداية، يعني الثبات على الصراط المستقيم وعلى الهداية، وهو لم يضلك. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى بيّن لك طريق الضلال وطريق الهداية. ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى أفلح هنا فعل أفعل إيه؟ أفعل تفضيل، يعني الالف هنا فيها مضارعه، يبقى دي متعلقه بك انت. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انت الذي تخيب نفسك وانت الذي تفلح نفسك بسعيك للهدايه او بسعيك للضلال. يعني انت وانت جاي المسجد كده ما جيتش لحد يقول المسجد كده ولقيت مانع كده انك اقول لك لا ما تخشش، ربنا منعك ما تخش ابدا، ما بقى مسجد مفتوح يقول لك اهلا وسهلا. ولو ذهبت الى طريق الضلال عياذا بالله مش هيمنعك، لذا اختيارك انت اللي عايز تمشي هنا وانت اللي عايز تمشي هنا، وسيحاسبك على هذا الاختيار. وان كان قد خلق الهدى وخلق الضلال، خلق الخير وخلق الشر. لا تخلط بين قضيتين الخلق والتكوين والاختيار والاكتساب. واما الادله من الكتاب والسنه فقد قال الله تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى، اي هذا ممكن لدينا ان نلزم الجميع بالهدايه، قادر سبحانه وتعالى ان يقصرنا قصرا على طريق الهدايه، ولا مش قادر؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إن الله تعالى قال يوم أن خلق الخلق وقبض القبضة بيده الأخرى وقال هذه للنار ولا أبالي، هذا قول حق لازم سيكون. وقلنا أن هذه القبضة عن إيه؟ عن علم وعن حكمة وعن عدل، مش قبضة عشوائية، مفيش حد دخل في القبضة دي كده وهو لا يدري. لا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. أو حد تاني دخل في القبضة قبضة اليمين وهو لا يدري، سبحانه وتعالى جل في علاه لا يفعل شيء إلا بعلم وحكمة ورحمة وعدل سبحانه وتعالى. لما حق القول منه أن يدخل هؤلاء النار وهؤلاء الجنة كان هذا القول على ايه؟ على علم وايه؟ وحكمة وعدل. وانه لم يدخلهم الا بعد ان يكتسبوا ما بسببه استوجبوا النار. زي ما قلنا ان الله لن يحاسبك على ما علم، بل سيحاسبك على ما عملت. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لا إكراه. وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إثبات المشيئة وأن مشيئته تنفذ وأن لك مشيئة أيضا، لكن مشيئتك تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. وأنت داخل مشيئة الله وإرادته الكونية كما أنت داخل الأرض والسماء، زي ما سيدنا عمر قال القدر يحيط بنا كإحاطة الأرض والسماء بنا. أنت ماشي على الأرض، أرض تحتيك والسماء من فوق إحاطة، ولكن الأرض والسماء لا تتدخل في اختيارك واكتسابك. أنت الأرض محيطة بك لكن انت اللي بتختار فعلك وتركك معايا. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وقال وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. وزي ما قلت لك قبل كده انظر الى عجز الايات لتفهم الفهم الصحيح. لما قال الله وما تشاءون الا ان يشاء الله، بعض الناس قالوا الله طب ما ممكن يشاء لي بقى حاجه تانيه واخش النار يبقى عذبني وانا ما، قال لك لا ان الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. يبقى اذا المشيئه دي مشيئه ايه؟ عن علم وحكمه سبحانه وتعالى. وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهل هو شاء لهذا الضلال وشاء لهذا الايمان هكذا ولا عن علم وحكمة؟ أو وعلى أن هذا يستحق الإضلال وهذا يستحق الهداية، لأن هذا يسعى جاهدا للضلال ويرد كل آية وإن تأتيهم كل آية لا يؤمنوا بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يبقى الطريق واضح كده قدامه لك لا شيش فيه أبدا. تجيله الآيات يجيله البراهين ده يكلمه ده يكلمه تظهر له تنزل به البلايا وينجيه الله إلى آخره وبرضه مصر على كفره وعناده. فهذا الذي شاء الله له الضلال. والثاني ما إن يسمع عن الحق مش يسمع الحق يسمع عن الحق يضرب له أكباد الإبل حتى يصل إليه فيتبعه ويلتزمه حتى يموت على ذلك. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية هي الإرادة الإيه؟ الكونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولكن هذه الإرادة الكونية ما لا إرادة عن علم وعن حكمة وعن عدل. لازم تحفظ الكلام ده كويس. شوف بقى منشأ الضلال عند الفرق الضالة. التسوية بين المشيئة والإرادة ده منشأ الضلال. المشيئة الكونية والإرادة الايه الشرعية. منشأ الضلال عند فرق الضلال الخلط بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية وبين المحبة والرضا. الإرادة الشرعية افعل ولا تفعل هي المقصود بها المحبة والايه والرضا. اما المشيئة والإرادة الكونية المقصود بها الخلق والتكوين. فهم خلطوا بين الخلق والتكوين خلق والتكوين وما بين الايه الامر والنهي. فالامر والنهي اذا انت فعلت الامر احبك الله ورضي عنك، اذا اجتنبت النهي احبك الله ورضي عنك، اذا لم تفعل الامر ابغض الله منك هذا، اذا فعلت النهي كره الله لك هذا. فالمحبة والرضا والكره والبغض متعلقة به بيفعل ولا تفعل بالإرادة الشرعية. أما الخلق والتكوين هي متعلق الإرادة الايه الكونية أو المشيئة. فسوى الجبرية والقدرية بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ثم اختلف. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. فهنا رد حكم الكتاب لان ربنا قال ولا يرضى لعبادي الايه الكفر وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهم لما قالوا كل ما يقع في كون الله كله بقدر الله وبقضائه وكله اذا كله محبوب له ومرضي يبقى كده رد حكم الكتاب في ان الله لا يرضى الكفر ولا يرضى المعصية ولا يرضى الايه الفسق. القدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا ايه ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية لله فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. يبقى دول جعلوا خالقا مع الله القدرية واولئك جعلوا الله يحب الكفر والشرك والضلال والفسق والفجور. وهذا خطأ وهذا خطأ. وقد دل على الفرق بين المشيئة الكونية والمحبة المتعلقة بالأوامر الشرعية الكتاب والسنة المطهرة الصحيحة والفطرة أيضا. أما نصوص المشيئة والإرادة اللي هي المشيئة الكونية الإرادة الكونية ذكرناها قبل ذلك ليه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إلى آخر. فقد تقدم ذكر بعضها. واما نصوص المحبه والرضا اللي هي بقى الاراده الايه الشرعيه المتعلق بها المحبه والرضا قال تعالى والله لا يحب الفساد. يبقى كل ما يقع في كون الله من الفساد الله لا يحب ولا يرضاه. طب من الذي خلقه؟ هل تقدر على ان تقول هناك خالقا غير الله؟ لا. يبقى هو الذي خلق لكن وقوعه من البشر يعني اكتسابهم لهذا الفساد واختيارهم لإشعاله وإيجاده في كل مكان هذا لا يرضاه الله. وصلت كده؟ فهمت؟ وقال ايضا ولا يرضى لعباده الكفر. وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر في سورة الاسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هو بيثبت هنا وقوع الايه ان الله يكره بعض ما يقع في كونه من مخلوقاته. وفي المسند ان الله يحب ان يؤخذ برخصه صفة المحبة كما يكره ان تؤتى معصيته صفة الايه الكره. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. إذا فيه رضا وسخط. الرضا متعلق إيه؟ فعل الأوامر وترك النواهي. والسخط متعلق بإيه؟ بترك الأوامر وارتكاب النواهي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك أن تجعلني دائما في طاعتك أفعل ما أمرت وأنتهي عما نهيت لأنال رضاك وأعوذ بك أن أفعل ما نهيت وأترك ما أمرت فيقع علي إيه؟ سخطك وأستحق غضبك. الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها. لأن لما الرضا صفة من صفات الله تعالى يرضى سبحانه وتعالى إحدى صفاته. فإذا رضي لم يعاقبه بل يعافيه، وإذا سخط لم يعافيه بل عاقبه. فكأنه دعاه بالصفة صفة الرضا وصفة السخط أن يعافيه ولا يعاقبه. يقول فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها. الرضا أثر الرضا إيه؟ المعافاة. والسخط أثر السخط إيه؟ العقوبة. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره وأعوذ بك منك. يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ثم يقول وأعوذ بك منك. الرضا والسخط السخط المعافاة والعقوبة أثر الايه الصفة. ثم جعل كل هذا متعلق بالله تبارك وتعالى فلا يقع في كون الله إلا ما شاء وقدر وكان. يقول فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك أيضا هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. شوف علق الرضا بإيه؟ بالرحمة. وعلق العقوبة بإيه؟ بالعدل والحكمة والقوة. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. الكلام ده تشم منه ريحة كلام ابن القيم رحمه الله. هذا فتح الله عليه لما ابن القيم ربنا فتح عليه فتوحات رهيبة. لما تقرأ كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل ترتاح جدا في مسألة القضاء والقدر. مجلد كده يناقش فيه قضية القضاء والقدر ويرد فيها على القدرية والمعتزلة والجبرية والمجوسية والشيعة وغيرهم، ويبين سلامة منهج أهل السنة والجماعة وما احتوته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمال ومن توحيد صافي ومن إيمان تام جازم بقضاء الله وقدره. ده كلام ابن القيم. نشرح تاني الحديث ده. ده شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. يقول فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها. الاستعاذة الأولية استعاذة بالصفة، الاستعاذة الثانية استعاذة من أثر الايه؟ الصفة. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به أيضا من رضاك ومعافاتك هو أيضا بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك وبمشيئتك. فلا يعلم في هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من التوحيد والمعارف العبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والشر ليس إليك، الشر المحض ليس إلى الله. وده تأتي المسألة دي بعد كده ومبين إن كل شر تراه عينه هو في حقيقته فيه من حكم الخير ما تغلب على شره الظاهر لك، سواء بدءا بخلق إبليس وانتهاءا بأي معصية أو أي بلية تقع لك. والشر ليس إليك، هنشوف ذاتي تفصيل كلام. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاء ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. هيضرب مثال لك، هضرب لكم مثال عشان نبين كيف يشاء الشيء وهو بيكرهه وبيحبوش، عشان تعرف ان هو انما شاءه لحكمة ستظهر بعد وقوع ما شاء وما اراد. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم واقوالهم. يقول فاعلم ان المراد نوعان، اي شيء يريده الله او الانسان نوعين، يراد الشيء يراد لنفسه والشيء يراد لغيره. في حاجة انت عايزها عشان هي عشانها هي، وفي حاجة عايزها عشان اللي وراها. زي ما واحد بيتجوز واحدة لدينها واخلاقها، وواحد بيتجوز واحدة عشان اللي وراها ما تجوز، يتنازل عن الدين والاخلاق والجمال وكل شيء. يقول لك اصلها هتورث 10 فدادين، يبقى هو ارادها لغيرها، انما الثاني ارادها لذاته. خد بالك بقى، يبقى اذا هناك المراد نوعين، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته لما فيه من الخير. المراد لنفسه مطلوب ومحبوب لذاته بسبب ايه؟ ما فيه من الخير. اما المراد لغيره فهو مراد ارادة الغايات والمقاصد. خلق ده عشان المترتب عليه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. شوف الكلام الجميل. يقول لك يا عم الحرب ايه ده، الحرب كلها قتل وتشريد، واللي يتيتم واللي تترمل واللي تقطع ايده واللي تقطع رجله، ويحصل مش عارف احتلال، ويحصل ايه وتدمير في الاقتصاد، ولا ذهب في القدرات العسكرية الى اخره. نقول له انت نظرت نظرة محدود، الحرب لا تراد لذاتها، انما تراد للمقصد ولما بعدها. فإنما أقام الله الجهاد لمنع الفساد في الأرض، وأعظم الفساد الشرك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، فقل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف، لا قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبل كان أكثرهم مشركين. فإنما الفساد الذي ظهر في البر والبحر بسبب إيه؟ بسبب الشرك. فكذلك إقامة الجهاد لمنع هذا الفساد. السلام العالمي وان الناس كلها تحب بعضها وتعيش مع بعضها، ده كلام مش ممكن هيكون، لا يمكن ان يكون، لان الله لم يقدر. هذه واحدة. اثنين، لانه اذا قام لظهر الفساد في البر والبحر، ولا عبدت كل الاصنام، ولا ارتد الناس عن دينهم الى شبهات او الى شهوات. ما هو بيقول لك مع السلام العالمة دي حرية الاعتقاد، اللي عايز يكفر يكفر، اللي عايز يؤمن يؤمن، اللي عايز يعبد صنم وحديد وحجر والى اخره كله بقت خلطبيطة. شفت بقى، يبقى السلام العالمي المقصود بيه، مقصود بيه نشر الفساد في الارض، لان ربنا قال اقامة الجهاد من اجل منع الفساد. واذا لم يقم الجهاد الا يحصل تهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لو قدر ان مفيش جهاد يبقى الناس مش هتخش المساجد ولا المساجد ولا الكنائس ولا البيع ولا الصلوات ولا اي شيء. ما هو خلاص بقى الكل بيحب بعضه، هيخش يقول يا رب ليه؟ الكل واكل وشارب ولابس، هيخش يقول يا رب ليه؟ لكنه يطعم هذا ويمنع هذا، يكسو هذا ويعري هذا، يرفع هذا ويزل هذا، يميت هذا ويحيي هذا لحكمة يريده. يبقى هنا ده المقصود لغيره. الله لا يحب إراقة الدماء، ولا يحب القتل، ولا يحب التشريد، إنما الناس هم الذين أرادوا لأنفسهم هذا لما عصوا أمر الله. وإنما أوقع الله الجهاد فريضة بين الناس من أجل أن يتحقق السلام الحقيقي. والسلام يقصد السلامة من الشرك أولا، ثم السلامة من الظلم ثانيا، ثم السلامة من التعدي على حقوق النفس ثالثا. هو ده السلام. أما أن السلام يبقى الكل يعيش مع بعض يحبوا بعض ويبقى كله يدوب في بعض وما بقاش في حاجة لا فوارق في العقيدة ولا حاجة، لا ده كلام ضلال، ده كلام ضلال. إنما يريدون به فسادا في الأرض. إذا عرفت بقى المراد هنا مرادين، مراد لنفسه ومراد لغيره. أما المراد لنفسه فهو محبوب لذاته لما فيه من الخير، أما المراد لغيره هو مش محبوب لكنه مراد له، محبوب آخر يترتب إيه عليه. عشان كده بقول ايه، والشر ليس اليك، الله لم يخلق شرا محضا، فان رايته شرا فانما بداخله من الحكم او يترتب عليه من الخير اضعاف اضعاف هذا الشر. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحه له بالنظر الى ذاته، وان كان وسيله الى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. يبقى شره حيث ذاته وحقيقته هو شر فهو مكروه لنفسه وذاته، ولكن مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده اللي هو ليه المحبوب بقى والخير، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان. يبقى أراد وقوع القتال من أجل إيه؟ ما يتحقق وراء من ورائه السلامة والإيمان والإسلام وظهور الحق بين الناس وكف الظالمين عن الظلم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو، يبقى هو ده مقصود لإيه؟ يبقى القتال مش مقصود لذاته إنما مقصود لما يتحقق لكم من الخير به. وصلنا إلى المراد لغيره والمراد لنفسه، وقلنا أن المراد لنفسه مراد لأنه مطلوب ومحبوب لذاته لما فيه من الخير، أما المراد لغيره فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، وإن كان هو نفسه غير إيه محبوب وربما يكون مكروها لذاته، كما يقول مثلا وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، دواء كريه الطعم كريه الريح ها كريه المذاق او يبقى كريه مذاق يعني، وبالرغم من ذلك بتكره نفسك وايه ليه؟ طيب قال لك لانني اريد الشفاء به، فانا لا اريد الدواء نفسه انما اريد الايه الاثر بتاعه، وكقطع العضو المتآكل اصاب عضو جسام مثلا والجزام ده بينتقل على طول الى الاعضاء الاخرى، فلو قطع هذا العضو ربما لا يذهب التاكل لبقيه الاعضاء، ولكن اذا قطع العضو المتاكل وقطع العضو المتاكل اذا علم ان في قطعه بقاء جسد، وكقطع المسافه الشاقه اذا علم انها توصل الى مراده ومحبوبه، بل العاقل يكتفي في ايثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب، بالظن الغالب يعني بقى واحد مثلا ايه في فلاه حته مقطوعه وبعدين كده يعني عمل كده بعض التجارب وهو موجود في الحته المقطوعه دي على انه يطلع من هذه الصحراء باي شكل، فغلب على ظني ان الطريق ده هيوصله للنجاه، على الرغم ان هذا الامر قائم على الظن الا انه يقطع المسافه الطويله ويكابد المشاة من اجل المقصد اللي هو يهدف إليه وهو ليه النجاة. يبقى الإنسان ربما يريد الشيء وهو يكرهه لما يترتب عليه من خير، فوالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، فهو هكذا ربما يريد إيقاع هذا الأمر المؤلم لك لما يترتب عليه من تكفير للسيئات ورفع للدرجات وإنابة لك وتوبة ورجوع إليه، هو يبتليك لأنه يحبك، يريد أن يسمع أناتك وآهاتك، يريد أن يسمع يا رب يا رب، يريد أن يكفر عنك السيئات، يريد أن يغفر لك ويرفع لك الدرجات. يبقى إذن هو لا يريد إيلامك إنما يريد ليه الأثر المترتب على ذلك، وإن كان الإيلام الله تبارك وتعالى يكرهه، لا يحب أن يؤلم أحد ولا أن يقتل أحد ولا أن يؤذي أحد، لكنه سبحانه وتعالى إنما يفعل هذا بالعبد لما يترتب عليه من إيه من خير، فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينفي ذلك إرادته لأجل غيره، إرادة وقوع يعني لأجل إيه غيره، فكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوق من فوته. من ذلك نضرب مثال بقى خلق إبليس. إبليس ده ايه مادة الفساد، فساد الأديان وفساد الأعمال وفساد الاعتقادات وفساد الإرادات، سبب شقاوة كتير من العباد، وعمل هؤلاء بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهذا الشيطان عليه لعنة الله هو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه، ومع هذا فإن خلق إبليس وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمه. يبقى خلق إبليس في حد ذاته مكروه لكنه ما خلقه لذاته، إنما خلقه لما يترتب على أفعاله ووسوسته وإضلاله من الخير الكثير. إزاي؟ من هذا الخير المراد من خلق إبليس أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. لو قدر مثلا وربنا خلق كل حاجة حلوة، ما فيش شر خالص، لا لقينا واحد كده يطلع من وسطه ليه؟ طب هو يقدر يخلق الحاجات الوحشة بقى؟ فهو سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر لتتم قدرته في أعين الخلق. حتى الآخرة، الآخرة مش جنة بس، ده جنة ونار، والنار في بعض الناس هيدخلها من أهل الإيمان أرباب المعاصي من كل الأمم، ثم يخرج بشفاعة الشافعين، ولا يبقى في النار إلا أهل الكفر المحض وأهل الشرك المحض وأهل النفاق المحض، وعليهم تطبق النار أبدا الأبدين. يبقى برضو الآخرة في آخره في إيه؟ في شر. فخلق إبليس هذا لإظهار قدرة الرب تبارك وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي أخبثت ذوات شرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل عليه السلام التي هي من أشرف الذوات وأقهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا. حكمة ولا مش حكمة جميلة دي؟ ها؟ كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، الداء والدواء، الحياة والموت، الحسن والقبيح، الخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطير لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه. يعني لو فرض أن ملك الله خلا من الشر أو خلا من أهل الشر أو خلا من إبليس، لكان هذا تعطيل لحكمة الله تعالى وتنقيص لكمال تصرفه وتدبير مملكته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يبقى دي اول حكمه من حكم خلق ايه؟ ابليس. ومن هذه الحكم ايضا ظهور اثار اسمائه القهريه، زي اسمه القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. هيأخر مين؟ أهل الضلال وأهل المعصية وأهل الكفر وأهل الشرك. هينتقم من مين؟ من كل ظالم متكبر عتو جوار. هيعامل من بالعدل؟ أهل الضلال وأهل الكفر وأهل الشرك. ولو عامل أهل الإيمان بالعدل لا دخل النار، لكنه يعاملهم بالفضل والرحمة. فأنت تقول مثلا اللهم عامل اليهود بعدلك، ولو عاملهم بعدله لأهلكهم. والعدل والدار تقع البلايا والمصائب بهؤلاء الذين يستحقونها، والشديد العقاب والسريع الحساب. كل هذه الأسماء، الأسماء القهرية دي ما كانش هيظهر أثرها لو ما كانش إبليس موجود، ولا بنود إبليس موجودين، ولا الشر موجود. يبقى كأن عدم وجود الشر ومادته كانت هتعطل بعض أسماء الله تعالى. ومن هذه الحكم ظهور أسماء أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. يبقى ما جعلكم او ما جعل فيكم من نقص وغفلة تؤدي الى ارتكاب المعصية الا من اجل ان يظهر اثر اسمه العفو الغفور. يبقى امتى كان يظهر اسم العفو الغفور وانت اصلا خالي من الذنب وخالي من المعصية؟ انت كنت تفتكر تقول يا عفو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، كنت هتقولها انت دي وانت اصلا خالي من الذنوب والمعاصي. يبقى اذا هذه من اجل تلك، يبقى خلق ايضا ابليس وجنود ابليس واوقع هذه الشرور وهذه المعاصي لحكمة ظهور اسمه الحليم، فهو يحرم عليك. لو عاملك مقابلة بكل ذنب بلية ما استطعت ان تعيش، لكنه يمهل ثم يمهل ثم يمهل، حتى انه اوصى الملك الذي يكتب السيئات ان يكون مامورا لملك الحسنات، فملك الحسنات يقول لملك السيئات اذا فعل العبد سيئه لا تكتبها، انظره 6 ساعات علّه يتوب ويستعتب، 6 ساعات علّه يتوب ويستعتب، فإذا تاب لم يكتبها الملك وإلا كتبت سيئة. فهذا العفو، هذا الحلم، أقصد اسم الله الحليم بقى، كان يظهر إزاي؟ هو يحلم عليك فيمهلك، بل ويمهل كل معصية على حدة من معاصيك علّك تتوب وتستعتب. اسمه العفو والغفور، هيتحقق إزاي وأنت خالي من الذنوب والمعاصي، وإنما تفعل المعصية وتفعل الذنب لأنك مفتور ومجبول على ذلك، ولأنك فيك الضعف وفيك الغفلة، ولأن هذا أمر حتمي أن يكون فيك ليظهر اسم الله العفو والغفور والحليم وغير ذلك. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة سبحانه وتعالى، فإنه الحكيم الخبير، الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة به بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك، فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب، وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. الشمس المحرقة الشديدة دي النهاردة يقول لك درجة حرارة 42، يا لطيف لطف حر، ويقول لك الحر ده بيسوي المانجا بيسوي البلح وبيسوي شخص، اوعى تحسب ان ضرر ليك ابدا، ده فيه منافع عديدة. روح للفلاح كده بينتظر امتى الجو يحرر عشان الايه الزرع يستوي ونبيع وناكل، ودول يقول لك امتى الجو يحرر عشان نفتح بقى الشاليهات والمصايف ونشتغل على المصطفين، وهكذا كل واحد سبحان الله حكم، والتاني حرام ومتضايق من الحر والعرق وزاد الرطوبه، خش عايز يستحمى كل شويه ياخد دش، ما هو برضه شركه ما تاخد منه فلوس. منافع، لو انت نظرت الدقه لوجدت المنافع اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف الشر الذي تراه امام عينيك، وليس ثم شر، فالشر ليس اليه. فهمت بقى كلام النبي والشر ليس اليك؟ ما فيش شر محض يخلقه المولى عز وجل، فان خلق شيئا رايته شرا انما يحمل في طياته من الخير ما لا يحصى كثره ولا عددا، وكذلك الرياح والمطر وغير ذلك. اسال الله تعالى التوفيق والتيسير. نستكمل ان شاء الله الدرس بعد القادم هذا الكلام، الدرس القادم ان شاء الله يكون في الفقه. واحد بعد سؤال بيقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، أريد من فضيلتكم أن تبحث في هذا المثل في التفرقة بين الإرادة الشرعية والكونية، والمثل كالآتي: قد ضربه لنا أحد المشايخ الأفاضل، ولكن أريد التثبت أن هناك مدرسا عدد التلاميذ في فصله 30، فلما دخل عليه الموجه سأله ما هو مستوى التلاميذ، قال المعلم 25 منهم مستواهم 90% أو أعلى، و 5% 40% وخمسة منهم 40% أو أقل. فقال الموجه: لكني أريد أن أختبرهم بنفسي. فامتحناهم جميعا نفس الامتحان، فوجد النتيجة حقا كما قال المعلم، 25% 25 منهم مستواهم 90% أو أعلى، وخمسة منهم 40% أو أقل. يقول: فعلينا أن نرى هل علم المعلم أثر في فعل الطلبة؟ الإجابة لا، ولكنه علم مستواهم فقط. وكذلك إن الله يعلم أن العبد سيفعل كذا وكذا، ولكن هذا لا يؤثر في أعماله، ولكن هم الذين يكتسبون أعمالهم بأيديهم. هذا المثل مثل تقريبي، لكنه فيه شائنة، فيه شائنة، فيه بلية، وهي أنه لا يقارن أبدا ولا يوازى بين علم الله وعلم المعلم. حد يقول ليه؟ ايه السبب؟ لأن علم المعلم قائم على التجربة، سبقه جهل ويلحقه نسيان، أما علم الله تبارك وتعالى فلم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. في كتاب لا يضل ربي ولا، ربنا علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لكن المعلم ده علم ما سوف يجيبون بعد أن علمهم وعرف مستوى كل واحد. يبقى هو ده مثلا تقريبي شوي، لكن اوعى تساوي بين الله وهذا المعلم، لأن ممكن واد من الأهالي الفاشلة دي يوم يجي في ليلة أبوه يرقاه علقة، والواد يقول طيب يابا أنا أوريك إن أنا برضو زكي وبفهم وإن شاء الله أرفع راسك، ومنذ بذاكر في الليلة يروح رايح، يوم الموجه يسأله سؤال في الحتة ليه، يوم يطلع من ليالي النبيين مش من ليالي الفاشلين اللي قال عليهم ليه المعلم. إذا هذا المعلم ده علم قائم على ليه، على التجربة، ممكن يصيب وممكن، لكن الله علمه لا يصيب تارة ويخطو أخرى، بل علم الله تبارك وتعالى علما حقيقيا، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولازم يقع في الكون ما علم الله حذو القذة بالقذة، لا يفارق أبدا. الملائكة التي تنقل وقائع كل يوم من اللوح المحفوظ يوما بيوم، تطلع وتنزل فتجد الوقائع على ظهر الأرض بما متطابقة تماما مع ما كتبه الله في اللوح المحفوظ منذ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، فيقولون سبحانك سبحانك، لم يفارق العبد ما كتبته في اللوح المحفوظ. هيدا الملك، كل من كتب حصل بالحرف الواحد، حدش خالف، حدش كده يعني طلع من وسط كده وخالف علم الله. فهذا المثل فيه هذه المشين. هل الإرادة الشرعية ربما تقع ربما تقع؟ نعم، الإرادة الشرعية متعلقة بإيه؟ بالفعل والترك، متعلقة باكتسابك واختيارك، فتارة تقع وتارة لا تقع. أما الإرادة الكونية لازم تقع، لازم تقع، لا يمكن بحال من الأحوال ألا تقع. زي إيه؟ زي خروج الشمس من مشرقها وغروبها في مغربها، زي الليل والنهار، زي المطر، زي خلق هذا ذكر وأنثى، زي الرزق، زي الإماتة، زي الإحياء، زي الإضلال، زي الهداية. والإضلال والهداية مترتبة على إيه؟ على العلم السابق. الأخ كان مشغول في فترة من الفترات بخاتمته، أي يختم له بخير أو بغيره، حتى انه يعني انشغل انشغالا شديدا ليلا ونهارا بتحقيق كلمة لا اله الا الله، وان هو يموت عليها، حتى رأى في منامه ذات ليلة انه يقع من البلكونة وهو في الهواء قبل ان يصل الى الارض، ظن انه ميت فنطق بالشهادة، ولكنه استيقظ فلم يصل الى الارض ولم يمت يعني. فهل هذه من المبشرات؟ نعم هي من المبشرات يا أخي الحبيب، وإن كان فيها ارتباط بين بينها وبين حديث النفس، لكنها إن شاء الله تعالى من المبشرات. فأبشر وأقول لك أبشر، لأنك تداوم على تحقيق لا إله إلا الله، تداوم عليه كل يوم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر إيه؟ هذه من الأذكار. فمداومة ذكر الموت جعلك دائما متوقف لفعل الخير وبعيدا عن فعل الإيه؟ الشر. وهذا وبهذا يختم لك بخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يختلط عليك هذا الأمر بحديث اللي احنا ذكرناه، لو الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيصدق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس بالعكس. قلنا المحك في هذا الحديث ايه؟ فيما يبدو للناس، فهذا الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة إنما كان يعمل رياء وسمعة، وهذا الذي كان يعمل بعمل أهل النار إنما كانت تراوده نفسه الفينة بعد الفينة بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، حتى أذن الله تبارك وتعالى له بالتوبة لما علم منه صدق اللجئ إليه والرجوع إليه، كما فعل الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم قتل 100 ثم أصر أيضا على التوبة فقبضه الله قبل أن يعمل خيرا، سوى أنه قصد فعل الخير، قصد المدينة التي يعمل فيها أهلها بالطاعة، فمات فقبضته ملائكة له الرحمة. فلا يختلط عليك هذا وزاد، فإن الله تبارك وتعالى لا يختم لعبد ظل طيلة حياته على الطاعة صادقا صادقا ثم يختم له بعد ذلك في آخر حياته بالكفر مثلا أو بعمل أهل النار أو العكس بالعكس، لكنه سبحانه وتعالى عدل ورحيم وعليم وحليم سبحانه وتعالى. ما هي العلامات التي بها يعرف العمل؟ هل هو خالص لله أم رياء وخالصا؟ أرجو الإفادة. إذا كنت عملت عملا فمدحك الناس عليه فازددت بذلك في فعل هذا العمل، أو عملت عملا فذمك الناس عليه فتركته، عمل خير مثلا يعني واحد بس طلع يخطب خطبة فالخطبة كانت مهزوزة شوية، انت مش عارف تخطب بس اللي بيطلعك، قال والله انا خاطب تاني مفيش حد بيسمع مفيش سامع اللي من دول باين، خد بالك، فترك الخطبة من اجل ذم الناس له. والتاني طلع خطب وربنا فتح عليه كده مرة، قام الناس شكرته وقال لك بس انا بقى ما نزلش على المستوى ده، لازم شد حيلي لازم مستوى يرتفع عشان الناس تفضل على طول تمدحني، وبعد كده بقى ايه اتعرف بقى زي فلان وفلان وفلان. لا، قول له بقى ده ارجع الى بيتك وافتح صدرك وتعامل مع قلبك، اخرج منه الرياء والنفاق واعمل لله. ترك العمل من اجل الناس كفر، والعمل من اجل الناس شرك، والاخلاص ان يعافيك الله من كل منهما. فلا تعمل الا لله ولا تترك الا لله. ان ذمك الناس فاعمل، وان مدحك الناس فاعمل، وليكن همك الاول والاخير رضا الله تبارك وتعالى. اقرأ في كلام الفضل بن عياض وغيره من هؤلاء الناس الذين وصلوا مرتبة عالية في الإخلاص، أسأل الله قبول. أخ بيسأل أن ندعو له بالمغفرة والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك له ولنا العفاف والتقى والهدى والغنى والمغفرة، اللهم آمين. ما هي كفارة شق الجيوب؟ التوبة إلى الله. المرأة التي شقت جيبها ردا لقضاء الله تعالى وردا لما قدر الله تبارك وتعالى، واجب عليها أن تتوب وتندم على فعلها هذا وتستغفر، إلا إذا قارن يعني شقها لجيبها قولا كفريا، كأن قالت مثلا لماذا فعلت هذا يا رب، أو أنا لا أرضى بما فعلت يا رب، أو من هذه الكلمات التي تقولها كثير من الجاهلات، فوجب عليها أن تغتسل وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تدخل في الإسلام من جديد، لأن الردة لا يعني لا يتاب منها إلا بإسلام جديد. هل يوجد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه من قرأ قل والله أحد في المقابر؟ ولا تذكر بقية الحديث الآن. لا، مفيش أي حديث بيأمر ولا بيحض على قراءة القرآن في المقابر خالص، بل ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه المقابر إلا دعوا لأنفسهم وللأموات فقط. أما أن يقرأوا عليهم القرآن الكريم كسورة ياسين أو المعوذات أو قل هو الله أحد أو البقرة أو غير ذلك من الصور، أو يقرأ ربع، أو يدعو من يقرأ على المقابر كذا وكذا، كل هذا لم يصح عنهم، فلا يصح حديث واحد فيها. حديث اقرأوا ياسين على موتاكم هذا يختلف فيه العلماء بين تصحيح وضعيف، ومن صححوه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اقرأوا ياسين على موتاكم أي على من حضرتهم الوفاة، زي قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني من حضره الموت تلقنوه لا إله إلا الله، عشان يقول لا إله إلا الله قبل ما يموت، إنما بعد ما يموت وتغسله وتكفنه وتحطه في التراب تقف أنت على قبره يا فلان يا ابن فلانة، لما يجيك ملكين ويسألوه ويجلسانك ويسألانك من ربك قال لهم كذا وكذا هتغششوه، وفي غش في الآخرة في الدنيا، ارفع الكلام ده، ما في غش على رأي الشيخ كرشي، حتى الغش في الآخرة فيش تغشيش في الآخرة. يقول سمعت من أحد الأساتذة في جامعة الأزهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كفر الأشاعرة، هذا افتراء على إمام ابن تيمية، يقول كفر الأشاعرة في بعض المسائل، فهل هذا صحيح؟ فما هو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في من تأول صفات الله تعالى حيث إنني سمعت أنهم يكفرون، كما قيل أيضا أن الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم وصف من تأول الصفات بأنه معطل، وهو بذلك يكفر من تأول الصفات، فما مدى صحة هذا الكلام؟ طبعا يعني الأخ بيسأل السؤال ووضع أحكام بعد ما نقل كلام بعض المشايخ، يعني مثلا بيقول الأول هل سمعت أحد الأساتذة في جامعة الأزهر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كفر الأشاعرة في بعض المسائل، فهل هذا صحيح؟ كان الواجب عليه يسأل الأستاذ ده أين كفر الإمام ابن تيمية بعض الأشاعرة؟ فين بالضبط من كتبه؟ ولا الافتراء وخلاص؟ نمرة واحدة. اثنين بيقول وما هو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في من تأول صفات الله حيث إنني سمعت أنهم يكفرون، يعني الإمام ابن تيمية وابن القيم بيكفر، سمعت منين؟ برضو اللي سمعت منه قل له فين الكلام ده؟ أين كفر الإمام ابن تيمية وابن القيم بعض مؤولي الصفات أو بعض الأشاعرة؟ كما قيل أيضا إن الشيخ بس كما قيل صيغة التضعيف إن الشيخ ابن عثيمين وصف من تأول الصفات بأنه معطل، ده كلام ابن عثيمين، شوف بقى الحكم بتاعه، وهو بذلك يكفر من تأول الصفات، هو قال لك انا بقى بكفر من تأول الصفات، ولا انت اللي حكمت بقى ان هو لما يقول ده التأويل تعطيل، التأويل نوع من انواع التعطيل، ده كلام صحيح، هذا كلام قاله كل الأئمة مش ابن عثيمين فقط، لكن لم يقولوا ان المؤول ده كفر، لان المعطل اصلا كفر، لا عايز اقول لك ان المؤول ده فيه نوع مشابهة بين وبين الايه المعطل، لكن ليس معطلا ولا يكفر، ثم ان المتأول ده يعني عنده زي بقوله ايه مانع ان انا كفر حتى ان وصله التأويل الى مرتبة المعطل، المانع ايه؟ انه متأول، انه متأول حمله على التأويل، إما جهل وإما قرينة ظنها قرينة صحيحة تقدح في إثبات الصفة على ما هي عليه، أو أوله لقول شيخ من المشايخ يظن فيه أنه أعلم منه، فما دام قد تأول فالمتأول لا يمكن أن يكفر ولا يمكن أن يقام عليه حد، درع الحدود بالشبهات، هذا كلام لا يصلح أن يرمى به الأئمة هكذا وزف. قل بعض أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فأنهم لم يخالفوا إلا في مسألة تأويل الصفات، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، هو طبعا أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة لا، يعني منهم من حيث العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوكيات نشأ، أما في الاعتقاد فإنهم أثبتوا سبع صفات بس من صفات الله تبارك وتعالى، وبقية الصفات أولوها، وهذا ليس من أهل السنة والجماعة، فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة على هذا، فأنهم لم يخالفوا إلا في مسألة تأويل الصفات، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا صحيح. وهل صحيح أن الإمام النووي الحافظ ابن حجر ابن الجوزي كانوا أشاعرة بدليل تأويلهم للصفات أم ماذا؟ طبعا يعني برضو بتقول أهو لما يجي واحد أنا مثلا في درس هو زلق لساني في مسألة فأخطأ، ثم على طول يا سلام ده محمد الكردي ده معطل عشان قال كذا كذا في الدرس بتاعه، فتعال نخشني يمكن أخدش بال سبق بها لسان، في ناس قاعدة بقى ومش هنسميهم طلبة علم، دول طلبة طعم مش طلبة علم، طلبة طعم، يقعدوا يقرأوا في كتب الأئمة، يجيبوا كتاب فتح الباري 13 مجلد 14 مجلد ويقولون ليس من أجل طلب الهداية من وراء هذه القراءة والعلم، لكن من أجل أن يبحثوا لابن حجر على مسألة أو مسألتين يقولون بها أن ابن حجر ده أشعري أو معطل. يقروا كتاب ظلال القرآن للشيخ سيد قطب عشان يدوروا على بعض المسائل اللي زل فيها سيد قطب ويقولوا ان سيد قطب ده اصبح ده معطل، ده جهمي، ده كذا ده كذا. يقرأوا كتاب الامام النووي شرح صحيح مسلم عشان يبحثوا في مسألة او مسألتين او عشر مسائل تأول فيهم بعض الصفات على ما ظهر له، عشان يقولوا ان الامام النووي ده مش اهل السنة، ده اشعري، ده معطل. يا اخي اتق الله، اتق الله شوية. النهضة العلمية ليست نهضة طعم. هؤلاء الأفاضل العلماء العظماء نقلوا إلينا العلم وبذلوا المهج في من أجل تحقيقه وإيصاله إلينا، لا يكون جزاؤه من أطعم فيه. لكل جواب كبوة ولكل عالم ذلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراته، يعني لو في واحد فينا ذو هيئة وغيرت غلطة ما نمسكهالوش. مش كل شيء قبله انت اللي عملت، انت اللي سويت. مش كل ما اروح حتى وانت فلان عمل فلان سوى، ده مش من خلق المسلم. هؤلاء خدموا الاسلام خدمة عظيمة، ولولا هؤلاء ما كنا جالسين مثل هذه المجالس. نحن لا نقرأ الا كلام هؤلاء الافاضل، ابن القيم وابن تيمية وابن حجر العسقلاني والامام النووي وابن الجوزي وغيره من ائمة العظماء، انزلوا في مسألة واثنين ومئة مسألة حتى فهم علماء. خذ الخير منهم واترك غيره، اترك الوحش وخذ الحلو. لكن مش عشان المسائل الوحشة دي يبقى كل الحلو اللي عملوه ده يضيعها بقى المنصورة. ما كان ربك يفعل هذا ابدا مع الناس. ده رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي به يؤتى برجل يوم القيامة كان يداير الناس يديهم قروض، وكان يبعث عمال وروحات القرض من فلان القرض من فلان، ومن رأيتموه معصرا فتنازلوا عنه، ومن رأيتوه معصرا مثلا ايه يعني قدموا له المدة شوية الى اخره، ولا وما كانش يتقاضى ربا، ما كان هذا احسان منهم. فيقولوا الله تعالى أأنت الذي كنت تتجاوز عن عبادي لما يعصروا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول نحن احق بهذا، تجاوزوا عنه واثروا الجنة. فالله تبارك وتعالى لا يعامل العباد بهذه الطريقة. مش تقعد تدقق في كل مسألة وكل حتة وعايز تثبت بأي شكل ان هؤلاء كذا وكذا. الذين يتولون كبر الطعن في هؤلاء العلماء ليسوا بطلبة علم، انما بطلبة طعن في هؤلاء الاولياء الصالحين. هل يصح في هذا الزمان ان تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه وعلمه وفضله؟ نعم يصح هذا، أن تعرض المرأة الصالحة نفسها على رجل الصالح، لكن يكون هذا أفضل عن طريق وليها إن كان لها ولي. وإن كانت لا تخشى الفتنة من عرض نفسها على هذا يعني لا بأس، أما إذا كان يترتب على ذلك فتنة أو طعن أو وقوع فيما لا يرضاه الله تبارك وتعالى فلا. والأفضل بالأخت يعني إذا كان فعلا ترى في فلان صراحة وتريد منه الزواج لا بأس أن تبعث له أباها أو أخاها أو وليها أو من تثق فيه حتى يعني تعلمه بذلك، ولا بأس بذلك، وليس في ذلك ترقيص له. لأن سيدنا عمر الخطاب عرض ابنته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عثمان فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الصالحون يعرضون بناتهم على الصلحاء. وهذا يعني رجل